بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور، وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هناك أشياء مكروهة وأشياء مستحبة للصائم في نهار الصيام، وكذلك أيضا في شهر رمضان. المكروهات: الأعمال التي يكره فعلها ومن تركها احتسابا أثابه الله، والمستحبات أمور يستحب فعلها ويستحب الإكثار منها، وتركها لا ليس فيه إثم، وفعلها فيه أجر كما هو معروف. وفي هذا الباب أيضا حكم قضاء رمضان، أي قضاء الصيام. ذكر من المكروهات: يكره جمع ريقه فيبتلعه، يعني أن يجمع ريقه حتى يجتمع في فمه ثم يبتلعه كأنه ابتلع ماء، فهذا مكروه إن كان لا يفطر. ابتلاع الريق العادي لا بأس به، لأنه شيء في الفم ليس شيئا مجتلبا من غير الفم، ولكن كونه يجمع ريقه إلى أن يجتمع يمصه ثم يبتلعه يكره، لأنه يشبه شيئا له جرم يبتلعه. ليس هناك دليل الشيخ على هذا. أي نعم. وليس هناك دليل، وإنما كره العلماء. أي نعم. قياسا على الشيء الذي له جرم في الفم. ويحرم بلع النخامة إذا نزل في حلقه نخامة من رأسه أو خرجت من صدره، فإنه يحرم ابتلاعها إذا وصلت إلى فمه. ومعروف أيضا أنها مكروهة لغير المفطر، غير الصائم، لقذارتها، فلذلك ذكروا أنه يحرم ابتلاع النخامة. ويفطر بها إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها، لأنه أخرج من بطنه أو من رأسه شيئا له جرم ثم ابتلعه، فيكون كأنه ابتلع الطعام. يجب عليه إذا وصلت إلى فمه أن يمجها، وأما إذا كانت في صدره ولم تخرج فيكره ابتلاعها، ولا يفطر بها إذا ابتلعها بالحلق، لأنه قد يشق إخراجها. يكره ذوق طعام بلا حاجة، يدخل في ذلك الطعام الذي يطبخ، يعني إذا أصلحت المرأة والطباخ الطعام يحتاج إلى أن يعرف ملوحته أو سموجته، إجازة إذا كان هناك بحاجة بقدر ما يضعه على لسانه ليعرف طعمه، ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فلا. يدخل في ذلك أيضا بقية الأطعمة، يعني مثل ذوق فاكهة يجعلها في فمه أو يلفظها ليعرف طعمها أو حلاوتها ونحو ذلك، هذا أيضا مكروه، ذوق الطعام. أما إذا كان حاجة فيجعله بلسانه ثم يخرجه. وموضوع علك قوي أيا كان ذلك العلك يمضى، غالبا يكون العلك من اللبان الشجري، وكان بعضهم يمضغه ويكسر من مضغه، وذكر الأطباء أنه من أسباب ثبات الحفظ أو قوة الحفظ، حفظ المعلومات. كان المسائخ إذا كبروا ينبغونه ليثبت الحفظ. نقل ذلك بعض المسائخ الذين أدركوا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، لأنه بلغ 91 في آخر عمره، كان يحضر عنده اللبان الشجري يمضغه لأنه يقوي الذاكرة، فيكره للصائم لأن له شيء من الطعم وإن كان قليلا ولا يتحلل، وإنما يكون فيه شيء من الطعم، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إذا وجد طعم العلك أو طعم الطعام الذي ذاقه وجده في حلقه ابتلعه إلى أن وصل إلى حلقه، وذلك لأنه في هذه الحال أقرب أنه يدخل في جوفه، فلأجل ذلك ذكروا أنه يفطر به. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، أي يوجد هذا العلك الذي يتحلل إذا مضغ ويكون معه أيضا طعم حلوى، فهذا يحرم لأنه يختلط بالريق، ولأنه عادة يبتلع ريقه، فلذلك ذكروا أنه محرم. يوجد عند البقالين على هيئة أقراص يسيرة، إذا أخذ يمضغه تحلل إلى أن لا يبقى منه إلا شيء يسير، وهو الذي يطول ابتلاعه له مضغة. هذه من المأكولات ونحوها. بعد ذلك ذكر بعض الأفعال. القبلة، تكره القبلة لمن تحرك شهوته، قد ذكر فيما تقدم ذكر أنه إذا تمضمض أو استنثر أنه لا يفطر، ولكن إذا استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر، فمثل ذلك إذا قبل فأنزل، إذا قبل فأنزل. أما إذا لم ينزل فإنه مكروه، تكره لمن تحرك شهوته. وذلك لأنه إذا فعل ذلك فكأنه فعل ما فيه تلذذ وما فيه شهوة. والصائم مأمور بأن يترك ما يحرك شهوته أو ما فيه تلذذ بالشهوة. والدليل ذلك قول الله في الحديث القدسي: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وهكذا. وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. تقول عائشة: وكان أملككم لإربه. واعتذروا بأنه كان تقبيله لشفقة لا لشهوة وتلذذ، إنما لمحبة وشفقة على بعض نسائه وبناته، فيقبل الشفقة والرحمة. وكذلك يقبل أولاد ابنته. في الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قبل أحد الحسنين وعنده الأقرع بن حابس، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. في رواية: أو أملك أن نزل الله من قلبك الرحمة. فدل على أن تقبيله كان للرحمة. إذا تقبل فأنزل بطل صومه، لأنه تعاطى ما فيه سبب لتحريك الشهوة ثم لخروج الشهوة وهو الإنزال. روي أنه صلى الله عليه وسلم سأله عمر قال: إني قبلت وأنا صائم. فعرف أن ذلك لا يضره. قال: أرأيت لو مضمضت أو استنثرت فإن ذلك لا يؤثر. وروي أيضا أنه سأله رجل فرخص له بالقبلة وآخر فمنعه، وإذا الذي رخص له شيخ والذي منعه شاب، خاف أن الشاب لا يتمالك إذا سارت شهوته. يقول: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم أي حالة الصيام حتى ولو كان الصيام نفلا. جاء فيه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن امرؤ شابه أو شاتمه فليقل: إني صائم. يسن لمن شتم قوله: إني صائم، أي يخبر ذلك الذي شتمه أنه صائم، وأن الصائم عليه أن يتوقف وأن يتجنب الكلام السيء، فلا يسب ولا يشتم ولا يقلع في السب. السباب من حيث هو حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكذلك أيضا الكذب. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. دليل على أنه إذا كان صائما يحترم صيامه، وأن هذا قد يبطل أجره. الله تعالى غني عن صيامه وعن الأعمال كلها، ولكن أراد من عباده إذا عملوا عملا أن يكملوا ذلك العمل، أن يعملوا أعمالا كاملة تكون مقبولة. هذا هو الواجب. وقد أورد العلماء كابن رجب في اللطائف أدلة كثيرة على منع الصائم من أن يخوض بلسانه في الكلام السيء يتذكر أن صيامه يمنعه من هذه الكلمات السيئة القذرة. وأورد قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. وأورد قول الشاعر إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وكأنه أخذه من الحديث من لم يدع قول الزور إلى آخره. يبتلى كثير من الناس بالمجالس العادية ثم يسترسلون في الغيبة لتلع فلانا وفلانا وهذا منهي عنه حتى في غير الصيام فإن الغيبة ذنب كبير. وكذلك النميمة وكذلك الكذب والشتم والعيب والثلب والقدح في الإنسان حتى ولو كان حاضرا. كان كثير إذا صاموا انفردوا عن الناس وقالوا أن يحفظوا صيامنا. وإذا قال إني صائم فينوي الإخبار لا يريد الرياء خصوصا إذا كان صوم تطوع يريد أني قادر على أن أشرب ولكن يمنعني صيامي أو أن صيامي يمنعني. فإذا كان فرضا فكأنه يذكر هذا الذي سبه يقول إن عليك أن تحترم صيامك. يسن تأخير السحور لتعجيل الفطر. ورد قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. الأكلة في آخر الليل آخر الليل يسمى سحر. قال تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر فسميت الأكلة في ذلك الوقت سحورا. ورد الحث أيضا على تعجيل الفطر في حديث لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر وأخروا السحور. وسئلت عائشة رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذي يعجل؟ قالوا ابن مسعود. قالت كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجيل الإفطار لما فيه من المبادرة إلى ما أحل الله ولأنه قد دخل الوقت وقت تناول الفطور ولأنه تناول الأكل بعد أن كان ممنوعا ولأن فيه الفرح الذي فيه الحديث للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فيبادر وذلك بعدما يتحقق الغروب. ذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر وكان صائما فلما غربت الشمس قال الرجل معه انزل فاجدح لنا أي صب ماء. فقال يا رسول الله لو أمسيت كأنه رأى لا يزال بياض النهار. قال انزل فاجدح لنا. فقال يا رسول الله إن عليك نهارا. فكرر عليه فنزل فصب ماء ونزلوا وشربوا. ثم قال إذا أقبل الليل من ها هنا يعني من الشرق وأدبر النهار من ها هنا يعني من الغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. اختلف في معنى فقال أفطر، هل معناه أفطر حكما إن لم يتناول مفطرا، أو المعنى الداخل وقت الإفطار وجاز له تناول الأكل؟ وكأن هذا هو الأصل، أي حل وقت الإفطار، ولو كان كذلك لما واصل ولما واصل بهم، إنه قد ثبت أنه واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. ورد أيضا الحث على السحور في حديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بلال في رمضان أن يؤذن آخر الليل ثم يقول للناس لا يردكم أذان بلال عن سحوركم فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. يؤذن وقد بقي شيئا من الليل يوقظ النائم حتى يتأهب للسحور، يرجع القائم الذي يصلي ينتبه بأنه قد قرب وقت السحور فيختم تهجده. فلذلك استحب أن يكون في رمضان مؤذنان، أذانا للسحور وأذانا للصلاة. فيسن أن يكون السحور في آخر جزء من الليل. في الحديث عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، قدر قراءة 50 يعني فراغهم من السحر وقيامهم إلى الصلاة. يمكن أن ذلك قدر ربع ساعة أو ثلث ساعة، 50 آية من سورة البقرة أو من السورة الطوال. إذا كانت قراءتها متوسطة استغرقت نحو ثلث الساعة. يسن الإفطار على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، هكذا ذكرت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء ثم خرج إلى الصلاة. استحب الإفطار على الرطب أو التمر لما فيه من الحلاوة التي تناسب الصائم بعد تركه للطعام هذه المدة، يناسب أن يتناول شيئا حاليا ليكون مقويا لبدنه عوض ما تركه من الأكل، يعني قد لا يتيسر له الأكل فلا يجد إلا ماء يشرب جرعات من ماء. وفي حديث سلمان المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. قال يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، يعني على شربة لبن أو على ثمرات. وفي هذه الأزمنة وفي هذه المملكة هذه الأشياء متوفرة الحمد لله، التمر والرطب والألبان وما أشبه ذلك. يفطر على ما يتيسر. ولا ينبغي الإسراف في أكل الفطور، إن كثيرا من الناس يجمعون عددا من الألوان في وقت الإفطار، من خبوز منوعة ومن أشربة منوعة ومن مأكولات منوعة، وقد ينشغلون بذلك عن الصلاة مع الجماعة، ربما تفوتهم وربما يفوتهم جزءا منها، ذلك لكثرة الألوان التي ينوعون الأكل منها، يحب أن يأكل من هذا ومن هذا ومن هذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف يفطر على رطبات، فإن لم يجد تمرات يعني قليلة 14 على الأكثر 10، يستحب قول ما ورد. كان مما يدعى به أن يقول اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي ويا واسع الرحمة ارحمني. وحفظ أنه صلى الله عليه وسلم بعدما أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يعني أن هذا بعد تناول هذا الإفطار ذهب أثر الجوع والظمأ. هذا ما يتعلق بالصيام. ذكر بعد ذلك قضاء الدين، قضاء من كان عليه صوم، يستحب القضاء متتابعا من حين يتمكن، فإن كان مريضا فإذا برئ بادر بالقضاء، سواء سلم من المرض في رمضان فصام آخره ثم قضى ما أفطره في شوال، أو برئ في شوال أو في القعدة متى زال المرض وشفي وعفي وقدر، فإنه يبادر ويقضي ولا يؤخره، لأنه إذا أخره وهو قادر اعتبر مفرطا، فلا بد أنه يبادر فيقضي من حين يتمكن. كذلك أيضا المسافر إذا أفطر لسفر ثم أقام في شوال أو فيما بعده بادر وقضى. وكذلك المرأة إذا أفطرت للحيض أو للنفاس تبادر أيضا إذا طهرت وتقضي ما عليها من الأيام. وهكذا كل من كان له عذر أفطر العذر فعليه أن يبادر ولا يؤخره إلى رمضان الآخر من غير عذر. يتساهل كثير منهم ولو لم يكن عليه إلا يوم أو يومان، فكأنه يقول إنني أكره أن أصوم وزملائي إلى جنبي مفطرون. فنقول ألا تستحي، صوم الدين الذي عليك بادر بصيامه، ولو كانوا معك يأكلون أو يلزمونك أنه ذلك عليه أن يبادر ويقضيه قبل أن يأتي رمضان الثاني. وما روي عن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقدر على قضائه إلا في شعبان. الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل ذلك كان منها مرة أو مرتين، ولعل سبب ذلك إما السفر أنها كانت تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنها تفطر لحاجته معها إلى الاستمتاع ونحو ذلك، فلا بد أن يكون لها عذر. أما الذي ليس له عذر فإن عليه أن يبادر به متى زال العذر، مرض أو سفر أو نحو ذلك. ولا يجوز أن يتطوع قبل أن يقضي ما عليه. بعضهم يتطوع ببعض الأيام ويصومها بدون نية أو بنية النفل، فهذا لا يصح، لا بد أن يقدم الفرض. لو أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر وكان مفرطا بغير عذر فإن واجبا عليه أن يقضيه بعد رمضان الثاني، وعليه مع القضاء كفارة إطعام مسكنا كل يوم لسبب تأخره. أي مر عليك 11 شهرا ما عليك إلا يومان أو 5 أيام، لماذا لم تقضيهما في هذه المدة؟ فيقول غفلة أو تساهل ولم أشعر له قد دخل رمضان الثاني، فيجب عليه أن يصوم هذه 5 أو نحوها بعد رمضان الثاني، وعليه مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم ككفارة اليمين وإطعام المساكين عن الظهار ونحوه. يعني عن كل يوم طعام مسكين. نعم، ورد ذلك عن الصحابة، عن ابن عباس وغيره، أفتوا بأن عليه أن يطعم. وهكذا أيضا إن مات. عفوا يا شيخ، وإن كان لعذر كحامل مثلا. تتساهل كثيرا من النساء، تقول إني كنت مفطرة للحمل أو مفطرة للرضاع، وهذا فيه شيء من التساهل. الأصل أنه لا يضرها قديما وحديثا، فقديما كانت تصوم وهي في الشهر 9 ولا تتأثر، وكذلك وهي ترضى. لكن هذه الفقهاء قدروا أنه قد يكون هناك عذر يحملها على الإفطار لأجل جنينها حاملا أو رضيعها، أو كذلك أيضا خوفا على نفسها. يتقدم أنه إذا كان إفطارها لأجل نفسها فليس عليها إلا القضاء، وإن كان لأجل الجنين أو الرضيع فعليها مع القضاء كفارة إطعام مسكين لكل يوم. إذا مات من عليه قضاء لم يقضه أطعم عنه من تركته ولو بعد رمضان آخر. إذا ترك مثلا 5 أيام من رمضان عام 24 وأدركه رمضان عام 25 فصام رمضان 25 ومات قبل أن يقضي 5 التي من رمضان 24 يطعم عنه. اختار الإمام أحمد أنه لا يصام عنه إلا عن النذر، وأما صيام الفرض فإنه يطعم عنه. ولذلك قال إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر، أنه لا يصوم عنه أحد. والقول الثاني أنه لوليه أن يصوم، ودليل ذلك حديثا عن عائشة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هكذا لما رواه الإمام أبو داود في سننه قال إن هذا خاص بالنذر، وعليه قول الإمام أحمد. ورد في ذلك أحاديثان عن رجل وامرأة، وسؤالهما متقارب. الرجل قال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها أفأقضيه عنها؟ عليها صوم شهر فأقضيه عنها. فسأله عن لو كان على أم شدين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال اقضي الله، الله أحق بالوفاء. هذا الحديث فيه صوم شهر، لم يقل إنه من رمضان ولا أنه نذر، صوم شهر، ولم يقل أصوم عنها، بل قال أقضيه عنها. فقال اقضي الله، فالله أحق بالوفاء. فلما كان مبهما، لم يقل صوم شهر ولا صوم نذر ولا صوم فرض، حمله أحمد على أنه صيام نذر. الرواية الثانية فيها أن السائل امرأة ذكرت أن أمها ماتت عليها صوم نذر، فسألها لو كان على أمك دين أكنت قاضيتها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمتي. ففي هذا أنها قالت صوم نذر، وفي أنه قال صومي، فلما جاء صريحا بقوله صومي وبأنه صيام نذر، قال الإمام أحمد إن القضاء من الولي يختص بصوم النذر، وأما صوم الفرض فإنه يطعم عنه. ولهذا قال إطعام مسكين كل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني فيطعم عنه. ولكن لعل الأقرب أنه يصام عنه، لأمم حديث مما توعليه صيام صام عنه وليه، حيث أنه يدخل في صيام الفرض وصيام التطوع وصيام النذر. وتقدم قولهم وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي مسلم أو ميت نفعه ذلك، دليل على أنه يجوز إهداء الأعمال الصالحة للأموات، وكذلك يجوز للأحياء. نص الإمام أحمد هنا على ما ذكره المؤلف مما توى عليه الصيام استحب لوليه قضاءه أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، أي كلها نذر، يعني صلاة نذر يصليها عنه، اعتكاف نذر مات قبل أن يقضيه يعتكف عنه، حج نذر يحج عنه، صوم نذر يصومون عنه، أقل عن كثر. والصحيح أنه أيضا يقضى عنه الفرض، حج الفرض. دليله قصة المرأة التي قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم أحجي عنه. وفي حديث آخر السائل رجل حج عن أبيك واعتمر. فهذا دليل على أنه يستحب قضاءه، وإذا لم يصم عنه أحد أخرج من تركته إطعام مسكين لكل يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، يحمل على الصحيح السليم القوي. لا يكون مثلا أنا عليه صلاة فكلتك تصلي عني، هذا لا يجوز. لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عن أحد عن أحد. أما إهداء الأعمال هذا معنى. باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة أو إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. باب صوم التطوع. كما أن الله جعل في الصيام فرضا، فقد أحب من عباده أن يتطوعوا بالصوم، فالصيام عبادة وقربة يحبها الله، لقوله في الصيام الصوم لي وأنا أجيبه. وكذلك ذكر الله الصيام مع الأعمال الصالحة في قوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله الصائمين والصائمات، فهو من صفات المسلمين والمؤمنين الإكثار من الصوم، يعني زيادة على الفرض. الفرض الذي هو صوم رمضان هذا فرض على المسلمين، وأما التطوع فإنه مستحب أن لا يحرم نفسه من التطوع، من تطوع بعض الأيام. فمن ذلك صيام أيام البيض الاثنين والخميس، أيام البيض من كل شهر 13 و14 و15، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة كذلك أوصى أبا ذر بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وألا ينام إلا بعد أن يوتر هكذا. وكان ابن عمر يصومها من أول الشهر 3، ويقول ما أدريني أني أدرك البيض، وذلك لأنهم لا يمدون الأمل، لا يلهيهم الأمل، هذا هو السبب. ولكن جاء في حديث عن أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 14، 15، وتسمى أيام البيض لأن لياليها مقمرة، فكأن نهارها بياض بالشمس وليلها بالقمر. والترغيب فيها لأجل المضاعفة، أنه إذا صام 3 كأنه صام 30، فيكون كأنه صام السنة. كذلك صوم الاثنين والخميس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليهما ويقول إنهما ترفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم هكذا. الذي يقدر عليهما يصوم كل شهر 8 أيام أو 9 أيام أكثر من صوم 3 أيام، وإن جمع بينهما فهو أفضل، صام الأيام البيض وكذلك صام كل 2 و5 و6 من شوال، يصوم كل يعني من شوال 6 أيام بعد رمضان. في حديث أبي أيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفي حديث آخر شهر رمضان ب10 أشهر و6 من شوال بشهرين وذلك صيام الدهر. في أحاديث أخرى في قوله ثم أتبعه ما يدل على الاستحباب أنها تكون بعد رمضان مباشرة، أتبعه يعني فيصوم اليوم الثاني من شوال بعد يوم العيد لتكون متوالية والية لرمضان، ويجوز أن يصومها متفرقة، يجوز أن يصومها الاثنين والخميس، أو يصومها في الأيام البيض أو يكملها من غيرها. يجوز أن يصومها من وسط الشهر ومن آخر الشهر، لأنه يصدق عليه أنه صام ستة. وإذا لم يتيسر له صيامها فإنه يصومها من شهر ذي القعدة. لو لم يتيسر له الصيام في شوال عارض أو لمانع، المرأة مثلا إذا نفست في أول رمضان ولم تظهر إلا في الأشهر شوال، ابتدأت تصوم تقضي رمضان فصامت 20 شوال وكملت الشهر بأشهر من ذي القعدة، وتحب أن تصوم هذه الست تصومها من ذي القعدة. والمسافر مثلا إذا لم يتيسر له الصيام في شوال لسفر طويل أو نحوه وتفرغ في ذي القعدة وذي الحجة فإنه يصومها، يصومها متى تيسر له، لأن القصد أن يحصل على صيام ستة أيام. كذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني الشهر الأول من السنة القمرية، أي شهر محرم الذي بعد الحجة، ويسمونه محرم لأنه من الأشهر الحرم، الأشهر الحرم الثلاثة المتواليات ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، فيستحب الإكثار من الصيام فيه، وآكله العاشر ثم التاسع، يوم عاشوراء اليوم العاشر. ورد في حديث أبي قتادة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله يكفر السنة التي قبله. هذا اليوم اليوم العاشر وقع فيه فتنة قاتل الحسين، ولما وقع الرافضة أكثروا في هذا اليوم من الخرافات ومن الأكاذيب، حتى قالوا إن ذلك اليوم احمرت فيه السماء واتشعر وجه الأرض، صاروا لا يقلبون حجرا لا وجدوا تحته دما وما أشبه ذلك، ولم يزالوا يتشاءمون بذلك اليوم. ولما كان في القرن الرابع وقويت شوكتهم بدولة البويهيين ابتدأوا بدعة التحديد، بدعة أنه يحزنون في هذا اليوم. ثم قابلهم النواصب فقالوا لا بد أن نخالفهم، فجعلوه يوم فرح، وابتدعوا فيه أيضا بدعة وكذبوا فيه أكاذيب بفضل الاستحال في ذلك اليوم والادهان فيه ولبس أحسن الثياب والتوسعة على الأهل، وأوردوا في ذلك أحاديث لقد ذكرها كثير من العلماء حتى من أهل السنة، مثل ابن جوزي في بعض كتبه في المواعظ، مع أنه أوردها في كتاب الموضوعات، وأوردها أيضا الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتاب له مطوع اسمه الغنية، وهي أكاذيب. من افتحل في يوم عاشوراء لم ترمد عيناه أبدا، من ادهن فيه أبي الدهن فله كذا وكذا من الأجر، كما أن الرافضة أجعلوا فيه أكاذيب أن من فعل فيه كذا وكذا. إلى عهد قريب جاء أحد العراقيين إلى الأحساء وجمع الرافضة الذي هناك وأخذ يخطبهم ويحثهم على العمل في ذلك اليوم عاشورا، حتى قال: لو أن بغيا زنت كذا وكذا مرة وأوقدت بخوصة تحت بعض الكدور التي في هذا اليوم إلا غفر لها ذلك وأشباه ذلك. فهكذا جعلوا هذا اليوم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يخالف اليهود فقال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذا كذا في صحيح مسلم، ولكن لا ينسخ هذا الصوم العاشر، ورد في حديث صوم يوما قبله أو يوما بعده، أي صوم التاسع والعاشر أو العاشر الحادي عشر أو الثلاثة، التاسع والعاشر الحادي عشر. كذلك صوم تسع ذي الحجة، لأنه ورد فيها فضل أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام العشر، وأفضلها اليوم التاسع لغير الحجاج الذي هو يوم عرفة. أما الحجاج فإنهم يفطرون، لأن ذلك أقوى لهم على الدعاء، ولأنهم يعتبرون مسافرين، ولأن الصيام قد يضعفهم عن الأعمال في ذلك اليوم. وأما غيرهم فإنه يوم فاضل. في حديث أبي قتادة عند مسلم أنه يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة. وأفضل التطوع صوم يوم الفطر يوم، ورد أنه صيام داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثه، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم يوما ويفطر يوما، أي نصف الدهر. يكره إفراد رجب، وكان المشركون يعظمون رجب لأنه من الأشهر الحرم، وكذلك الجاهليون في هذه الأمة، فقد كذبوا أحاديث كثيرة في فضل رجب. جمع ابن حجر في رسالة اسمها تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، وفيها أحاديث كلها مكذوبة، فيكره إفراده بالصيام، وكذلك إفراد الجمعة أكد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإفطارها إلا إذا كان صام قبله يوما أو بعده يوما، وكذلك إفراد السبت إذا لم يكن هناك سبب. أما إذا كان هناك سبب بأن صام الجمعة لأنها يوم عاشوراء أو من أيام تسع ذي الحجة أو قضى، أو صام لأنها وافقت أنها من الست شوال، أو أنها من شهر محرم وكان يكثر من الصوم فيه، فلا مانع. وكذلك السبت ورد في حديث لا يصومن أحدكم السبت إلا فيما افترض عليه، فإذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، أفطر الجمعة وصام السبت، أفطر الخميس وصام الجمعة، فلا بأس بذلك. كذلك أيضا يوم الشك الذي هو آخر يوم من شوال من شعبان، آخر يوم من شعبان يوم الشك إذا لم يرى الهلال فيه. ورد فيه عن عمار من صام اليوم الذي يشك فيه وقد أصاب القاسم. كذلك يحرم صوم يوم العيدين حتى ولو في فرض، الفرض كما إذا كان عليه كفارة صيام شهرين فإنه يفطر يومي العيدين ويقضيهما من الشهر الثالث. كذلك أيام التشريق يفطر أربعة الأيام، يوم العيد ثلاثة أيام بعده إذا كان عليه قضاء نذر أو صيام كفارة أو نحو ذلك. رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا أن يصوم الثلاثة التي بعد يوم العيد حتى يكون صومها في أيام الحج. في الحديث أو في القرآن فصيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يصومها قبل العيد صامها بعد العيد حتى تكون في الحج. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، إذا دخل في صوم فرض وهو موسع فيحرم قطعه، يعني صيام نذر أو صيام كفارة أو كذلك قضاء من رمضان حرم عليه أن يقطعه لأنه دخل في هذا الفرض، ولو كان وقته واسعا. أباح بعض العلماء قطعه لحاجة إذا كان عليه صيام قضاء من رمضان وأصبح صائما ونزل به ضيف، والضيف يحب أنه يأكل معه والوقت واسع، فلعل ذلك جائز أن يصوم بدله. روي أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام معه جماعة، فاعتزل رجل وقال إني صائم، فوبخه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صاحبكم تكلف وجمعكما أصنع لكم هذا الطعام، أكل وأصوم يوما مكانه، سواء كان ذلك الصوم فرضا أو نفلا. ولا يلزم في النفل، وذلك لأن المتطوع أمير نفسه. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت إنه أهدي لنا حيس، فقال كربيه فلقد أصبحت صائما، فأكل. ولا يلزمه القضاء إذا كان تطوعا، هذا على الصحيح لأنه تطوع. لكن ذكرت عائشة أنها مرة أصبحت صائمة هي وحفصة تطوعا، أهدي لهما طعاما فأعجبهما وأفطرتا. علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صوما يوما مكانه، لعل ذلك من باب الاستحباب المواظبة على الأعمال. ولا يلزم قضاء فاسده إذا كان الإنسان تطوع ثم أفسد صومه بأكل أو بجماع، فلا يلزمه قضاء ذلك الصوم الذي قد أفسده، سواء أفطر بجماع أو أفطر بأكل أو ما أشبه ذلك. التطوعات التي يفسدها لا يلزمه قضاؤها إلا الحج، إذا أفسده بالجماع فالجمهور على أنه يجب عليه القضاء. إذا جامع في الحج قبل التهلل الأول فسد، ولكن يمضي فيه ويكمله ويقضيه بالعام الثاني على خلاف بذلك. فكأن الصواب أنه لا يقضيه إلا إذا كان حج فرض. والعمرة أيضا لأنها الحج الأصغر، ولكن العمرة يقضيها في حينها. إذا مثلا أفسدها عمرة في رمضان، أفسدها قبل أن يطوف بالجماع ثم كملها، يخرج إلى أدنى الحل أو إلى الميقات ويأتي بعمرة بدلها. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر ليلة شريفة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الدليل على فضل هذه الليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر، هي في رمضان لأن القرآن نزل فيها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي في ليلة القدر التي هي من ليالي رمضان. ولما كان في هذا الفضل حرص العلماء على معرفتها، ومع ذلك اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. ذكر ابن حجر في فتح الباري أنه 40 قولا في تعيينها، حتى أن بعضهم قال إنها رفعت، وبعضهم قال إنها تكون مع الأنبياء، وبعضهم قال إنها في السنة كلها. والصحيح أنها في رمضان، والأرجح أنها في الأشهر الأواخر. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أي في ليالي الوتر. واختلف هل المراد الأوتار بالنسبة إلى ما مضى أو بالنسبة إلى ما بقي. فبالنسبة إلى ما مضى الأوتار ليلة 21 و23 و25 و27 و29، هذا بالنسبة إلى ما مضى. فبالنسبة إلى ما بقي، إذا كان الشهر كاملا فالأوتار 9 تبقى، وهي ليلة 22، 7 تبقى ليلة 24، 5 تبقى، 3 تبقى، يعني تكون الشفع 24، 26، 22، 24، 26، 28، 30. حال هذا يتأكد قيام الأشهر كلها، لأنها إما أوتار بالنسبة إلى ما مضى أو أوتار بالنسبة إلى ما بقي. أوتاره آكد، أوتار الأشهر. ليلة 27 أبلغ، هكذا روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27، ولكل اجتهاده يدعو فيها بما ورد، كقوله اللهم يسأل الله العافية أو العفو والعافية، إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ونحو ذلك. أحسن الله إليك. باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، مسنون ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. هكذا عرف الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، ملازمة المسجد الملازمة الطويلة تسمى اعتكافا. قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والآكفين، وقال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهو خلوة الإنسان لأجل أن يتفرغ للعبادة، ولكن لا بد أن يكون في مسجد، لأن الخلوة التي تفوت صلاة الجماعة لا خير فيها، فلا بد أن يكون اعتكافه في أحد المساجد التي يجمع فيها، أي تقام فيها صلاة الجماعة، يصح الاعتكاف ولو كان مفطرا، لأنه يتفرغ لأجل العبادة، يصح بلا صوم. إن كان هناك قول أنه لا بد للاعتكاف أن يصوم، والدليل أنه يصح الاعتكاف في الليل، لقول عمر أني نذرت أن أعتكف ليلة، ويلزماني بالنذر، إذا نذر أن يعتكف يوما لزمه، لحديث من نذر أن يطيع الله وليطعه، إذا نذر أن يصوم يوما لزمه، يلزماني بالنذر الصوم والاعتكاف، لا يصح إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، لئلا تفوت الجماعة فإن كل خلوة تفوت الجماعة لا خير فيها. استثنوا المرأة، المرأة تعتكف في المساجد لو لم يكن فيها جماعة إلا مسجد بيتها، إذا كان هناك مسجد خرب ليس فيه جماعة يصلون واعتكفت فيه أجاز ذلك. أما الزاوية التي تصلي فيها من بيتها فلا تسمى مسجدا وليس لها حرمة في المسجد، يعني يجلس فيها الجنوب مثلا والحائض نحو ذلك، بخلاف المساجد التي قد أقيمت على هيئة المساجد بمحاريب وجهة إلى القبلة فإنها لها حرمة ولو لم يكن فيها جماعة، ولو لم يكن فيها أذان ولا إقامة صلاة فإنها مسجد. الرجل لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. من قال الشيخ بجواز اعتكاف المرأة في البيت؟ فقد أخطأ، لأنه لا يسمى مسجدا، ذلك لأنه لا ألا ينطبق عليه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وأيضا ليس له حرمة المسجد، يجوز البيع والشراء، يجوز ينشد الضالة، يجوز دخول الجنب مكسه ودخول الحائض، ليس له حرمة المسجد. زاوية من بيتها جعلتها مصلى، سواء أن تصلي فيها هي أو يصلي فيها الرجل صلاة التطوع، يلزم بالنذر، يعني من نذر اعتكافا أو صلاة فإنها تجب عليه، أو صياما، لحديث من نذر أن يطيع الله بل يطيعه. ولا يتعين المسجد الذي عينه إلا إذا كان أحد المساجد الثلاثة، أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام الذي حول الكعبة، الصلاة فيه من 100,000، يليه باللفظ المسجد النبوي، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة من المسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يليه المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة. إذا عين مسجدا غير هذه الثلاثة لم يتعين لا بصلاة ولا باعتكاف، فلو قال مثلا لله علي أن أعتكف 5 أيام في مسجد الإمام تركي مثلا لم يلزمه، يجوز أن يعتكف في غيرها من المساجد الكبيرة التي فيها جمعة وجماعة، لأن العبادات فيها كلها سواء. وإن كان بعض العلماء فضل الجامع القديم، لأنه نص أن المسجد العتيق أفضل، ولكن مع هذا الفضل لا يتعين. وكذلك أيضا المساجد التي ليس فيها جمعة وهي كثيرة، فلو حدد هذا المسجد أن أصلي في هذا المسجد أو أن أصوم أعتكف فيه لم يلزمه، بل يجوز أن يصلي هذه الصلاة في غيره أو يعتكف في غيره لم يلزمه فيه، إلا إذا عين المساجد الثلاثة. وإن عين الأفضل لم يجوز فيما دونه، وعكسه بعكسه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال: صلي ها هنا. فقال: إني قد نذرت. قال: صلي ها هنا. فلما كرر ذلك قال: إشأنت إذن. فإذا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أو يعتكف في المسجد الأقصى، قيل له: يجوز لك أن تقضي الصلاة أو الاعتكاف في المسجد النبوي، لأنك تحصل على الأجر مرتين، صلاة في المسجد النبوي أفضل من صلاتين في المسجد الأقصى، ويجوز لك أن تصليها في المسجد الحرام، لأنها أكثر وأكثر. لو نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد النبوي جاز له أن يصليها في المسجد الحرام، لأنه يحصل على زيادة فضل على أجر أكثر، وعكسه بعكسه. فلو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجئه لغيره، أو نذر أن يصلي في المسجد الحرام لم يجزه بغيره، لأنه يفوت الأجر الكبير. وكذلك لو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي لم يجزه في الأقصى، لأنه أنقص أجرا، بل إما أن يوفي بالنذر في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. هذا معنى قوله: عكسه بعكسه. إن نذر رجل أن ينحر إبلا أبي بوانة، عين ذلك المكان، فكأنه أراد أن يوسع على أهلها، فيها أقارب له وفيها أناس من ذوي الحاجة، فلما لم يكن فيها مانع لا أعياد ولا أوثان أمره أن يوفي بنذره، وليس هذا عبادة مكانية، إنما هي صدقة، كما نذر أن يتصدق على أهل هذه البلاد. يقول: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، الزمن المعين كخمسة أيام أو أسبوع، إذا قال: أن أعتكف هذا الأسبوع، الأسبوع يدخل في يوم السبت، فيدخل معتكفه ليلة السبت، دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، يعني قبل أن تغيب الشمس ليلة السبت، وخرج إذا غربت الشمس ليلة السبت من الأسبوع الآتي، يخرج بعد آخره، وإن كانت ليست أسبوع، ولكن نذره في العشر الأواخر من رمضان، دخله قبل أن تغيب الشمس ليلة 21، لأنها أول العشر، وخرج بعدما تغيب الشمس ليلة العيد، سواء تم الشهر أو نقص، لأنه اعتكف العشر الأواخر أو صلى العشر الأواخر. المعتكف يتفرغ للعبادة، ولذلك لا يخرج إلا لما لابد منه، يخرج للتبول أو للطهارة أو للاغتسال اللزمة أو لإحضار أكل إذا لم يكن هناك من يحضر له الأكل، أو ليأكل إذا منع، كما في المسجد الحرام والمسجد النبوي يمنع إدخال الأكل فيه، فيخرج إلى أقرب مكان إلى الأكل ثم يرجع، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. ورد ذلك بأثر عن عائشة المعتكف: لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. لكن لو كان له قريب مريض كأب أو أخ نحو ذلك وعزم على أنه يعوده، لأنه إذا لم يعوده فقد يسيء به الظن، فله أن يشترط فيما بينه وبين الله ولو كان واجبا ولو كان منذورا، والمسلمون على شروطهم. يشترط أنني أعوده كل يوم أو كل يومين، وإذا مات أني أتبع جنازته، ولأن هذا عمل صالح، عيادة المريض وشهود الجنازة. يقول: الاعتكاف يبطله الجماع، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمن وطئ في الفرج فسد اعتكافه لمصادمته للآية، ولا يفسد إلا بالجماع. يستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يتأكد في حقه أن يشتغل بالقرب، هذه القرب قراءة القرآن، يكثر من قراءة القرآن ويكثر من الأذكار، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ويكثر من الدعاء، ويكثر من نوافل الصلاة وما أشبه ذلك من هذه القربات، ويجعل معتكفه محل عبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنى له خباء في المسجد، يعني مظلة صغيرة تتسع لأن ينام فيها ويجلس فيها. وإذا كان في داخل المسجد بعض الغرف التي يكتن فيها فإنه يفعل ذلك، ولا يتخذ معتكفه محلا للزوار، ولا يكثر فيه من فتح الباب لهم بحيث أنهم يشغلونه عن القرب، فإنه متفرغ لأجل العبادة ولأجل اجتناب ما يلهيه. فالمجالس العادية تشغل كثيرا عن العبادة. ونكتفي بهذا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.